بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، استمعنا خاشعين لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بداية لهذا اليوم الطيب المبارك لصلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد التلفزيون نيشن القاهرة أرض الكنانة مصر. أيها الأخوة المؤمنون، الأيام تنادينا يا ابن آدم، أنا يوم